عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ننظر هنا، هذا السائل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال بحيث أنه يريد منه جوابا على سؤاله يستغني به أن يسأل غيره. قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. لم يفسر له كما جاء في حديث جبريل وقال له اسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. فهو يقول هنا فسر الإسلام بما فسر به الإيمان، يعني فسر الإسلام بالإيمان. قل آمنت بالله ثم استقم، هذه الكلمة المختصرة قل آمنت بالله ثم استقم تشمل كل تعاليم الإسلام. آمنت بالله يعني الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله برسالة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ثم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأنه قال قل آمنت بالله، وهذا الإيمان بالله يشمل هذه الأنواع كلها. ثم استقم على الطريق الصحيح السليم ولا تذهب لا يمنة ولا يسرى.